تفقهون بها وتتفكرون وتتأملون فيها، ومع ذلك ما كان منكم شكر يوازي هذه النعم، بل قابلتموها بشكر قليل، ومعنى ذلك أنكم لم تعطوا هذه النعم حقها من الشكر اعترافا بها من جهة، أو حديثا بها من جهة أخرى، أو استعمالا لها في مراضيه سبحانه من جهة ثالثة. فإن العبد لو تأمل من نفسه لوجد أن هذه النعم العظيمة من السمع والبصر والفؤاد لم يؤدي منها جزءا من جزء من جزء من شكر الله عز وجل عليها. ثم ذكرهم بشيء آخر، ألا وهو أن الله جل وعلا خلق الخلق وجعلهم على هذه الأرض، فهو الذي ذرأكم في الأرض وحده سبحانه، وإليه تحشرون، أي أن العباد سيعودون إليه يوم القيامة وسيحشرون ويجمعون من أجل أن يجازيهم على أعمالهم ويقوموا بثواب المحسن منهم وبمعاقبة المسيء. ثم قال تعالى: وهو الذي يحيي ويميت، أي أنه وحده رب العزة والجلال هو الذي يحيي فيجعل بعض العباد حيا، وهو الذي يميت فينقل الحي إلى أن يكون من الموتى. وانظر كيف يتغير حال الشخص في لحظات من حياة إلى موت ولضدهما. وله وحده اختلاف الليل والنهار، فهو الذي يقدر أوقات الليل ويقدر أوقات النهار، وهو الذي يقدر نسبة الظلمة والنور فيهما، وهو الذي يقدر تقليبهما. أفلا يدعوكم هذا إلى أن تتفكروا في قدرة الله جل وعلا عليكم؟ فهو سبحانه كما يعيد هذه الأشياء يعيد النهار بعد أن زال، فهو قادر على إعادة الحياة في أبدانكم بعد زوالها. أليس هو الذي أحياكم أول مرة؟ أليس هو الذي خلقكم في هذه الأرض؟ أليس هو الذي جعل لكم هذه الجوارح من السمع والبصر والفؤاد؟ حينئذ ألا تتفكرون وتعقلون، وبالتالي يجعلكم ذلك تفكرون في مآل أمركم وتستعدون لآخرتكم؟ لم يكن من شأن أولئك المكذبين أن يفكروا في هذه الأدلة ولا أن يتعقلوا فيستعدوا لعاقبة أمرهم، بل كان شأنهم كما قال الله اتباع طريقة الماضين في إنكار البعث، فقال: بل قالوا مثل ما قال الأولون، أي أنهم قلدوا من سبقهم فعلى الكفر ومن سار على طريقتهم. ماذا قالوا؟ قالوا: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، أي أنهم قالوا بأننا إذا انتقلنا من الحياة إلى الموت فحينئذ هذا نهاية مشوارنا، ولن يكون هناك بعث بعد ذلك الموت. وكيف تكون هذه العظام البالية التي نشاهدها تتفتت بين أيدينا نظن أنها تعود الحياة إليها مرة أخرى؟ هذا أمر مستبعد مستنكر. ويدلك على استنكاره أن هذا الوعد وهذا الكلام الذي يتضمن الخبر بوجود البعث والحياة بعد الموت قد توجه للأمم السابقة التي قبلنا، ومع ذلك لم نجد أنهم تم إحياؤهم وبالتالي هذا يدلنا على أنه من قصص الخرافات التي يقولها الأوائل وليس لها حقيقة، وما ذاك إلا أساطير الأولين. فرد الله جل وعلا عليهم ببيان قدرته سبحانه، فإنهم يؤمنون بقدرة الله، فاستدل عليهم بهذه القدرة التي يؤمنون بها على وجود المعاد وعلى قدرته سبحانه وتعالى وعلى وجوب إفراده جل وعلا بالعبادات. فقال: قل، أي يا قارئ القرآن خاطب هؤلاء المنكرين بهذا الكلام. وبعض أهل المفسرين قال، وبعض أهل التفسير قال بأن قوله قل في هذه الآية إنما توجه للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، والأظهر أن هذا خطاب عام موجه لكل من قرأ القرآن. قل لهؤلاء المنكرين، لمن الأرض؟ أي من يملك هذه الأرض، الكرة الأرضية، ومن فيها؟ أي ومن يعيش عليها من أفراد الناس ومن الحيوانات وأنواع المتاع، إن كنتم تعلمون، أي إن كان لكم علم بمالك هذه الأرض ومالك من فيها. فهؤلاء يقرون بتوحيد الربوبية، ولذلك فإنهم سيقرون بأنها لله. فقال تعالى: سيقولون لله، أي سيقرون بأنها من عند الله، وأن الله هو مالك هذه الأرض ومالك من عليها. ولذا قال لهم: قل أفلا تذكرون، أي ألا يذكركم ملك الله بالأرض على قدرته على البعث وإحياء الناس بعد موتهم؟ ثم قال تعالى: قل، أي خاطبهم واسألهم، من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ أي من مالك هذه السماوات العظيمة، ومن الذي يتولى شأنها وتصريفها؟ فإنهم حينئذ سيقرون بأنها لله، فالله مالك السماوات السبع والله رب العرش العظيم. وحينئذ يقال لهم: أفلا تتقون، أي أفلا يكن منكم مخافة من الله تجعلكم تقدمون على طاعته وتبتعدون عن معاصيه؟ ثم جاءهم سؤال آخر فقال لهم: قل من هو الذي بيده ملكوت كل شيء، فجميع الكون في ملكه لا يشذ عن ملكه شيء، وفي نفس الوقت هو يجير ولا يجار عليه، بمعنى أن من أراد أن يحميه من العباد حماه ولم يمكن أعداءه منه، فهو يغيث من استغاثه، ولا أحد يمتنع مما أراده، فإنه لا يتمكن أحد أن يجير على الله. قال: فلا يمكن إذا أراد الله بعبد أن يقوم أحد من الخلق بصد ذلك الضر عن من قدر عليه الضر، إن كنتم تعلمون، أي إن كان لكم علم بالله وعلم بتصرفه في الكون. سيقولون لله، فهو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. فحينئذ يقال لهم: فأنى تسحرون، أي ما الذي غطى على أذهانكم وأنتم تقرون بتوحيد الربوبية الذي يتضمن توحيد الألوهية؟ ما الذي غطى على عقولكم في ذلك؟ فرد الله جل وعلا عليهم بقوله: بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، أي ما أنزل الله في الكتاب من إثبات المعاد وبيان تصرف الله في الكون، هذا أمر حق، هذا أمر حق. ولذا قال: بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، عندما ادعوا أنه لا يوجد بعث، وعندما ادعوا أن لله ولدا، وعندما ادعوا صفات نقص على الله، فحينئذ كانوا كاذبين، يكذبون على الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ثم قال سبحانه: ما اتخذ الله من ولد، أي أن دعواهم بنسبة الولد إلى الله دعوة كاذبة باطلة، وبالتالي لا يجوز أن يلتفت إليها أو فضلا عن أن تصدق. وما كان معه من إله، أي لا يوجد إله أو معبود يستحق العبادة سواه تعالى، ولو كان هناك مستحق للعبودية لكان قادرا على التصرف في الكون، وبالتالي قد تتنازع وتتضاد إرادات هؤلاء المعبودين. فلو قدر أن معه آلهة أخرى لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، أصبح بعضهم فوق بعضهم الآخر. وهذه المقالات مقالات ليست بصحيحة، بل الله عز وجل لم يتخذ ولدا، ولم يكن معه معبود بحق، وبدلالة أن هذا الكون منتظم، وأنه لا اضطراب ولا اختلال فيه. وإذ لو كان هناك آلهة متعددة لوقعت المخاصمات بينهم، ولكان بينهم النزاعات، ولغالب بعضهم بعضا، فيؤدي ذلك إلى فساد نظام الكون. لكننا نجد أن الكون منتظم، وبالتالي نعلم أن الله جل وعلا واحد، وأنه لا معبود سواه، وأنه هو المتصرف في الكون وحده. سبحان الله عما يصفون، أي تنزه رب العزة والجلال عما يصفه به المشركون مما لا يليق به. وكيف يصفونه بهذه الأوصاف غير الصادقة، بل هي أوصاف نقص تنزه الله عنها. وهو سبحانه عالم الغيب والشهادة، يعلم جميع ما في الكون صغيره وكبيره، فهو يعلم الغيب الذي تواصى أصحابه على الكتمان، كما كعلمه بما يقع من الوقائع في حال الشهادة، أي الحضور والإدراك. فتعالى، أي ترفع سبحانه عما يشركون، أي عما يظنونه ويعتقدونه أن له من يشاركه في التصرف في الكون. ثم قال تعالى: قل رب إما تريني ما يوعدون، أي أن هؤلاء المشركين نزل في حقهم الوعيد من الله بأنه ستنزل بهم العقوبة، ولكن الله جل وعلا يمهل الكافرين لحكم يراها سبحانه وتعالى. ولذا قال على لسان نبيه: ربي إما تريني ما يوعدون، أي إذا كنت ستنزل العقوبة على هؤلاء المشركين وأنا حي، فحينئذ ربي إما تريني ما يوعدون، أي في حالتي ما أنزلت العقوبة بهم وأنا أرى، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، أي لا تجعلني مع هؤلاء المنكرين المكذبين، وبالتالي تصيبني العقوبة كما أصابتهم. ثم قال جل وعلا: وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، أي أن وعد الله بإنزال العقوبة على هؤلاء يمكن أن نجعله ينزل عليهم، فتشاهد هذه العقوبة وترى ما وعدهم الله به من العذاب، وهو سبحانه قادر على ذلك، لا يعجزه عنه شيء. ثم وجه الله جل وعلا بعدد من التصرفات الحميدة، فقال سبحانه: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، يعني قابل أخلاق الآخرين ممن يسيء إليك بالمعاملة الحسنة، فعاملهم مراعاة لمراقبة الله تعالى، وليس مجاملة لهم أو على قدر ما لديهم من الأعمال. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، يعني إذا أساء إليك فقابل إساءته بالإحسان صفحا وعفوا وصبرا على أذاه. قال: نحن أعلم بما يصفون، أي نعلم أفعاله ونعلم ما يقومون بوصف الله عز وجل به من الشرك والكذب ونحو ذلك. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، يعني أنه يستعيذ الإنسان من عدوه الشيطان لئلا يوقعه في حب الانتقام وفي مضاعفة العقوبات للناس، فهذا من تسويل الشيطان. وقل ربي أعوذ بك، أي ألتجئ بك من همزات الشياطين، يعني من نزغاتهم ومن وساوسهم. قال: وأعوذ بك أن يحضرون، أي ألتجئ إليك يا ربي من أن يحضروا عندي ويكونون شاهدين لما يكون. في هذه الآيات فوائد كثيرة وأحكام متعددة. أولها أن إنشاء السمع والبصر والأفئدة نعمة من الله للعباد، يجب عليهم أن يشكروها بصرفها في مراضي الله سبحانه وتعالى. في هذه الآيات أن شكر العباد على نعمه، خصوصا ما كان في أبدانهم، لا يوازي مقدار تلك النعم، فإن نعم الله عظيمة، وما فعله الناس من الشكر لا يوازي جزء يسير من تقدير الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أن حجج الكافرين يتداولونها ويتناقلونها، وبالتالي هم لا يأتون بشيء جديد. وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا خلق الخلق وأوجدهم على نظام بديع، ومكنهم من الأرض ليعمروها. في هذه الآيات إثبات المعاد وحشر العباد. وفي هذه الآيات بيان أن الله جل وعلا يحيي الموتى ويميت الأحياء. في هذه الآيات أن اختلاف الليل والنهار أمر موكول إلى الله سبحانه وتعالى. وفيه من التغيرات ما قد يعجز عن إدراكه كثير من الناس. وفي هذه الآيات أن طريقة المنكرين للبعث الاستدلال بمواقف السابقين، وهذا استدلال خاطئ. وفي هذه الآيات أيضا أن الكافرين ينكرون البعث بعد الموت، وقد تواترت الأدلة عقلية ونقلية لإثبات البعث وأن العباد يخرجون من قبورهم ويحاسبون على أعمالهم. وفي هذه الآيات أن دعاة الحق يرميهم أهل الباطل بالاتهامات الكثيرة العديدة، ومن ذلك أن يتهموهم بأنهم لا يفقهون، وبأن ما لديهم من أساطير الأولين ونحو ذلك. وفي هذه الآيات الاستدلال بتوحيد الربوبية متعلق بالله عز وجل على إثبات توحيد الألوهية، فإن من فعل هذه الأمور العظيمة جدير بأن يعبد سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أن ملك السماوات والتصرف فيها هو إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أن ملك الله عام لجميع المخلوقات. وفي هذه الآيات من الفوائد أن الله عز وجل يجير، يعني أنه يدخل في جواره من يمتنع الخلق كلهم عن إيذائه. وهكذا من فوائد هذه الآيات أن الله تعالى لا يجار عليه، فلا يتمكن أحد من الخلق أن يمنع أحدا أراد الله عقوبته، فمن أراد الله عقوبته وقعت به العقوبة لا محالة. وفي هذه الآيات أيضا من الفوائد أن الإنسان عندما يغطى على عقله تغيب عنه الحقائق، وقد يرى الباطل حقا والحق باطلا. وفي هذه الآيات أن ما أنزل في القرآن فهو حق، وفيه مصالح العباد في دنياهم وأخراهم. وفي هذه الآيات نفي أن يكون لله جل وعلا ولد، لأنه مستغن عنه. وفي هذه الآيات نفي أو تحريم صرف شيء من العبادات لغير الله، وإقامة الدليل على تحريم صرف هذه العبادات لغير الله، كما قال: وما كان معه من إله. في هذه الآيات سعة قدرة الله جل وعلا وقدرته على أن يتصرف في الخلق كلهم بما يشاء. وفي هذه الآيات تنزيه الله عن طريقة المخالفين الذين يصفون الله بأوصاف لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات أن الغيبيات يطلع رب العزة والجلال على أسرارها، ولا يخفى عليه شيء منهم. وفي هذه الآيات أن رب العزة والجلال يعلم الأمور الحاضرة التي تكون في حياة الناس الشاهدة. وفي هذه الآيات تنزيه الله تعالى عن الشرك، وفيها دعاء أنبياء الله عليهم السلام ربهم سبحانه وتعالى بما يعود عليهم بالنفع أو بشفاء الصدور. قال: قل ربي إما تريني ما يوعدون، يا ربي إذا جعلتني أحضر شهادة موت عبد الله ربي عبد الله بن أبي أو غيره من المشركين المعاندين، رب إما تريني ما يوعدون، إما من الوفاة أو من إنزال العقوبات، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين، أي لا تجعلني مع هؤلاء المعذبين، لا تجعلني مع هؤلاء المعذبين. قال: وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، أي يستطيع الله جل وعلا أن يجعلك تشاهد ما هم فيه من العقوبات وما سينزل بهم من العقوبات، فهو سبحانه قادر على ذلك. ثم قال: رب فلا تجعلني في القوم الظالمين، أي إذا أريتني نزول العقوبة بأحد من الخلق فحينئذ لا تنزل علي العقوبة معهم واصرفني عنهم، وإن على أن نريك ما نعدهم لقادرون، أي أن الله جل وعلا لا يعجزه أن يجعلك تنتظر حتى تنزل بهم العقوبة فتنزل وأنت تشاهد ذلك. قال ربي في هذه الآيات أيضا من الفوائد أن رب العزة والجلال قد يعجل بالعاقبة الحميدة لأوليائه المؤمنين ليدخل السرور في أنفسهم وليريه أثر دعوته على الخلق، وقد لا يري الله عز وجل نبيه أو الصالح من عباده ما يوعدون وفيها من العقوبات. وفي هذه الآية أيضا أن الأمر بالسلامة من أهل الظلم والبقاء معهم، فقد قال تعالى رب فلا تجعلني في القوم الظالمين، قيل معهم يؤيدهم ويناصرهم، وقيل بأن المراد لا تجعلني في القوم الظالمين وقت نزول العقوبات بهم. ولذا قال تعالى وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، فيه قدرة الله جل وعلا على إنزال العقوبة بالمخالفين في أي زمان. وفي هذه الآيات استحباب مقابلة إساءات الآخرين وأذيتهم بالرفق واللين والإحسان إليهم، ولم يقل ادفع بالتي بالحسنى، وإنما قال بالتي هي أحسن، كأنه قال قابل إساءتهم بأعلى درجات الإحسان. وفي هذه الآيات سعة عموم الله، سعة وعموم علم الله عز وجل بحيث لا يخفى عليه شيء من أحوال العباد. وفي هذه الآيات مشروعية الاستعاذة من همزات الشياطين، فإن الشياطين قد يردون ابن آدم ويوقعونه في المهالك. قال وأعوذ بك أن يحضرون، فيه مشروعية الالتجاء بالله عز وجل من أن يحضره شياطين الإنس والجن. فهذه فوائد من فوائد هذه الآيات، أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم خيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.